لدي بعض الصور الفوتوغرافية محتفظة بها من في البوم، فهل في ذلك حرمة؟ نعم، ليس لك ولا لغيرك الاحتفاظ الصور من ذوات الأرواح، سواء كانت صورة الزوج أو الولد أو الأب أو غيرهم. بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها. ولأنه عليه السلام نهى عن الصورة في البيت، ولما رأى صورة في ستر عند عائشة هتك وغضب، وقال عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقت. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.